ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وفي الأخر لا بد أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ما يدري تكلم كلمة قد تكون سخرية بالله أو بكتابه أو برسوله، استهزاء بالدين، فيزل بها في النار. ما يشترط أن يعلم أنه اللي يذبح لغير الله يكون مشرك ولو ما علم أنه مشرك، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا عذر لأحد. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن يتلى، الرسول صلى الله عليه وسلم بين وبلغ البلاغ المبين، فلا عذر لأحد في هذا الأمر العظيم الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. إنما يعذر في الأشياء الفرعية التي يمكن أمورها تحتها، في أمور البيع، في أمور الشراء، أشياء فرعية. توحيد الله الذي بعث الله فيه رسله وأنزل به كتبه ما يعذر أحد. القرآن كله من أول إلى آخر في تقييم التوحيد من يعني الشرك. واضح هذا؟ نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت لها ما كسبت ولكم كسبت ولا توصل منها مكاني امن ولا كل انا مالا ولكم امال. فهذا شو تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم كسبت ولا توصل منها مكاني امن كل انا مالا ولكم امالكم. ايش فيها الايه؟ هذا شو هذا يا نعم الآية في دلائل ما في دلائل هذا شو تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم كسبت وصلنا مكاني أولي كل أنا أعمالنا ولكم أعمالكم. دليل على أي شيء هذا؟ هذا دليل على القرآن. على أي شيء دليل؟ هذا دليل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حقه أنا أعمل حقه هو عمل أي شخص بالعمل. والرميت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بابا في جهنم إبراهيم صلى الله عليه وسلم بابا في جهنم لوط عليه السلام هرما في جهنم فرعون في سير جنة. هذا عمل روح عمل أنا ما يسوى عمل ور في أولاد سوى قرآن ور خيرات سوى هذا المؤمن يقول أول سوى خيرات الشرك كفر. هذا الشرك كفر. أنا عمال أنا أنت عمال أنا رحمة الله العالمين تعمال رحمة الله العالمين ولا تجل إلهنا آخر فتبك في جهنم ملومة مدخولة. هذا منه بل حق رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 مرة يقول لك أنت في جهنم 24 مرة داخل القرآن بعدين في إشارة واجهة إشارة خلية 24 مرة هذا نقول ولا تجل إلهنا آخر فتبك في جهنم ملومة مدخولة. هذا منه بل حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو كفر شرك. الله العافية. هذا كفر شرك مرة ما في شيء. نعم. صالح أولاد. المشرك في النار. صالح أولاد. أبابا في داخل الإسلام والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين. في شيء بعد. بابا حيوان. أولاد حيوان. ها. وبعدين السؤال فلان. أبدا. أنا ما أصلي باكستاني. أي أرب إمام أنا ما يهودي. قال هذا الصراط علي مستقيم قل إنني هداني إلى ربي إلى صراط مستقيم. أنت في معلوم باكستاني حنفي مذهب حنفي شوف كلام اكتب قربانين طلاق وعد شهر بعد ارجع أنا 10 دقيقة داخل بند وعد غير رجال مطوع وقف شاب السرعة بعدين ارجع طلب وبعدين ارجع. هذا حيوان شوفي أربع أمام شوفي دليل بس أي إنسان حق كلام رب العالمين يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام حق يهود يقول هذا حق رسول، هذا كلام أنا ما يسوق الكذاب هذا يهود. شوف يهود أي إنسان حق كلام، واحد يهودي يجي هذا أبيض أبيض بس، أنت ما يكلم يقول رب العالمين يقول هذا كذاب يهود، يهود كذاب غير هذا كلام صح. القرآن هذا أربع مذهبين، الله يقول واحد طريق واتقوا الله واعلموا أنه الشديد العقاب. عليهن أبو بكر صديق رضي الله عنه يجي ويقول هذا سوى شغل، أنا أقول دليل مثل ما في دليل، أنا أقول يا أبو بكر صديق رضي الله عنه إمام، شوف إمام رحمة الله العالمين، النبي أي نبي أي نبي أي رسول هذا في إمام مالانا، هذا حنفي مذهب. أنت ما في مال باكستاني هندي، لا إله إلا الله كل شرك، كل شرك كامل. أنا أريد قرآن ما في أستاذ، أنا أريد قرآن، قرآن يقول هذا حرام حلال. يتدبرون القرآن تفكرون تدبر، أي شخص ما يعرف قرآن من معنى ما في أمل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن من أول آخر ما أريد وعمل، يتدبرون القرآن تفكروا تذكروا، ما في خارج من الإسلام، ولا عرب ولا عرب أبوي ولا باكستاني ولا أبوي، أي شخص ربي يبغي أمل، ما يبغي أمل فما يقول ولا تجلى إله آخر فتلك في جهنم بل أمة مدخولة. حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال سمحنا دقيقة، أي شخص في كل أعمال متوى، وأنا على كل يجي واحد يوم عشر يوم العشر الرحمن فتل فيه خليلا، إنما يسألهم بعده علماء من العزيز الحكومة. في يعني حاج محرم بحج مريض يعني معذور ما يستطيع الرمي، فوكل رفيقا له حاج مثله يرمي عنه، وذاك الذي وكله معه نساء رفقا للمريض، عند الرمي إحدى النساء هي تعرف جيدا المريض، فبدل من أن يرمي هو إليه تعرف معناتها اسمها به جيدا، هات ارمي عنه ونوى لها الحصى فرمت عن المريض، فهل جائز هذا الرمي؟ يعني تقول الشخص وكل شخص يرمي عنه، نعم، وهذا الشخص وكل امرأته رفقت يعني هي رفقت المريض لأنها تعرف جيدا نسبه، فقال لها ارمي تعرف اسمها به فارمي عنه ونوى لها الحصى عند الجمرة، هل الرمي هذا صحيح؟ هو المريض وكل هو ما وكل المرأة، نعم ما يصلح هذا، ما يصح. انت انا اذا وكلك واحد ترمي ما توكل واحد اخر، انت وكلك انت ما وكل غيره، نعم ووكلك ترمي عنه فتقول واحد ثاني تعال ارمي عنه، وكاله بعد وكاله هذه ما يصح. يعني انسان وكلك ترمي عنه يعني ما تقول خذ يا فلان ارمي عنه واحد ثاني، ما وكل الحرمة وكلك أنا، هذا ماذا عليه؟ السلام ماذا عليه؟ الذي يظهر أنه في هذه الحالة ما أنه في هذه الحالة ما كأنه رمى، باقي عليه الرمى عليه هذه، هذا هو الذي يظهر. نعم نعم هذا الذي يظهر. نعم الأولاد صغيرين في الشايف، ها الأولاد صغيرين طبعا بس بطوف في الخام بل بطوف يعني الأول عن نفسي و الشيخ الأول قال لي بعدين حجين الأولاد يعني حجين الأولاد حجين أيوه ممكن يعني أنهم معهم ليه مش لكن مش أنت الآن كلفت نفسك لو ما حججتهم كان الزحام يعني هم أصلا ما بيشار يعني ممكن بيمشي شوية ماشي شوية في مسألة فيها خلاف فيها خلاف بين أهل العلم يعني تنوي عن نفسك وعن في وقت واحد نعم تنوي عن نفسك وعن في وقت أيوه واحد أيوه بنوا عن نفسك بعدين وبنوا عنه في وقت واحد وقت واحد ممكن في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم الأحوط لك إنك تطوف عن نفسك أول وبعد ثم تطوف به مرة ثانية بس انتظر بغير الزحام انتظر يوم يومين أنا بطوف أنا وأنا بطوف عن نفسنا وبعدين بطوف على السفيرين طيب حتى لو السعي ممكن ننوح ناكل واحد ما فيش أنا السعي برضو نفس الموضوع ولا ممكن عادي أنه عن نفسه وعنه إذا كان هو تشوفه في عربة لا بس لكن بس تحين الفرصة المناسبة لما فيها زحام. الشيخ. نعم طب رميت الجمرة امبارح قبل الوجوب. نعم رميت الجمرة امبارح. نعم قبل الوجوب الساعة 11 حسيت انها باطل. جيت لنادي رميتها قبل الساعة 12 رميتها النهاردة قبل الساعة 12 في الليل. في الليل ما ينفع خلاص. انت الرمي بغروب الشمس. اذا غربت الشمس غربت الشمس ثلاثة خلاص انتهى وقت الرمي. ما في رمي في الليل. اليوم الاخير ما في رمي في الليل. وطوف طواف الافاضة والوداع. طوف طواف الافاضة الان دلوقتي كملت طواف الافاضة والوداع. انت تبي تسافر؟ مسافر دلوقتي على طول. بس باقي عليك الرمي الان. ما رميت رميك الساعة 11 قبل الوقت. رميك في الليل فات الوقت. ما علي يقول ما في الا رمي الا من ظهر للغروب اليوم الاخير. طيب ما علي ايد الوقت لا حط فيها تفتي انك تركت واجب من واجبات الحج. كان عندك استطاعة تفتي الان او توكل واحد اذا سفرت تعطيه فلوس يشتري لك في مكة تبيعها واذبحها ووزعها في الوقت. لا اي وقت اذا سافرت. طب ولو ذبح لو ذبحها حتى في بلده؟ لا ما في مكة. السلام عليكم. فين توكل واحد تعطيه فلوس يذبحها في مكة يوزعها الفقراء ولا يأكلها شيء. واضح هذا؟ نعم كيف اليوم؟ وقت الرمي إيه؟ اللي هو ما بين بعد السوال وقبل المغرب بالنسبة للسهيان الثاني والثالث هل هما فرض؟ قبل الزوال؟ بعد الزوال المغربي هذا هو السنة. ده هذا السنة. نعم لكن إذا لم يتيسر خرب في الليل يكون رمي في الليل. نعم يا صح قول العلماء هذا الشخص لم تسمعه ان هو يكون يرمي من الظهر. ايش؟ من الظهر الى الفجر. ليلة الثاني عشر تكون تابعة لايش؟ تكون تابعة ليوم العيد. وليلة الثاني ليلة الحادي ليلة الثاني عشر تكون تابعة لايش؟ الحادي عشر. وليلة الثالث عشر ايه وليلة الثالث عشر تكون تابعة للثاني عشر. أما اليوم الثالث عشر يوم الثلاثاء ما في رمي في الليل من الظهر إلى المغرب فقط. اللي هو ثالث أيام التشريق. نعم ثالث أيام التشريق ما في رمي في الليل ينتهي بغروب الشمس. لأن بغروب الشمس انتهت أيام التشريق وانتهت أيام الذبح وانتهت أيام الرمي وانتهت أيام الرمي. طيب ممكن أسأل الشيخ؟ نعم ان اوكل واحد اللي بيجي هنا يجيبوا الفلوس. ها يعني انا مسافر ايه وفي صديق لي هنا في مكه. اي نعم ممكن اديله الفلوس يجيبوا فوراء مكه هنا. اي نعم ممكن توكل ويذبح عنك يكون ثقه. ولازم الذبح مهدبح انتهى الوقت. لا هذا جزء يعني اديته فلوس اديته 200 ريال اللي انتهى الهدي. الهدي ايام الهدي انتهى الجزء في اي وقت. لو اديته فلوس اي نعم بعد اسبوع اثنين لما اروح لا لا كذا لا حرج. ممكن يجيبهم يفرقهم هنا او يديهم لما لا ما يفرقهم يشتري ذبيحه ويذبحها ويوزعها. لازم الذبيحه. نعم يفرقهم. لا لا لا من الظأن ما له ستة اشهر ومن المعز ما له سنه سواء 200 او اكثر او اقل الثمن يشتريها. كان الاولى انك سالت قبل حتى تتلافى هذا. انا لقيت الناس انا لقيت الناس عماله فأني رميت أدراه ولو أكثر الناس عنده جهل. ده لقيت كثير كثير عماله وناس كبار. الله تعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذا الكثير ما يعلم وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وقليل من عبادي الشكور. إذا الكثير هو اللي, هو اللي, هو اللي غلطان يكون. الكثرة هي الهالكة. الكثرة هي الهالكة. الشيخ السماح نعم نعم. خطأ انك روح هناك واحد مطوع وقال لهم ان هذه كلها بدع. ايش يعني؟ انك رأت في الكتاب كل بدع. واحد مطوع راح عند رمي الكاميرات ورمى الناس وقال لهم نسمع ان بعد زوال الشمس. فقال لهم ده كل دي بدع. ايش اللي بدع؟ الرمي بعد زوال الشمس يعني انك تحدد ان بعد زوال الشمس. فهذا الناس كلها رمت وراه ومشت كلها بدع. والسنة متى عندها إذن؟ السنة في كل وقت يعني؟ أيوة عنده في كل وقت. كل هات الدليل. كل هات الدليل. علي لو شفته كنت سبته. كل الرسول عليه الصلاة والسلام رمى بعد زوال الشمس وقال خذوا عني مناسكه ولم يرمي قبل الزوال. هذا هو السنة ولا هذا اللي يوافق على الرسول هو السنة ولا البدعة؟ لا السنة. الرمي قبل دي سنة بقى رمي قبل زوال الشمس دي سنة أو فرض؟ زوال الشمس ما فيه إلا يوم العيد. الرمي بعد الزوال إلا يوم العيد من طلوع الشمس إلى غروب. من الطلوع ولا من منتصف الليل؟ من الطلوع ولا من منتصف الليل؟ طلوع إيش؟ يعني أول رمية. أول رمي اترمى بعد الساعة 12 بالليل جائز ولا لازم؟ إيش أول رمي؟ الجمرة الأولى. الجمرة الأولى نعم من آخر الليل للضعفاء اللي يرخص لهم آخر الليل. آخر إذا غاب القمر ممكن. ولكن الأقوياء السنة في حقهم يرمون من طلوع الشمس إلى غروبها. السلام عليكم. السلام عليكم. القمرات الثلاثة مواعيدها. ها؟ من الزوال. من زوال الشمس إلى غروبها ومن الغروب إلى الفجر إلا اليوم الأخير. اليوم الأخير يوم الثلاثة من الزوال إلى الغروب فقط. نعم. عندنا الاعياد طال عمرك. تفضل استريح عشان تسمعني. سؤال عام. عندنا الاعياد اجتها العادة وهي بعد الاحرام لا نعم. طافت ولا شيء يعني من اول الحج. من اول. محرمة بالحج ولا بالعمرة؟ بالحج بتمتع. تمتع. ولما جاء ايام منى ذهبت الى منى. نعم الى منى والى عرفه كله المناسب خلاص. نعم حجها صحيح لكن لا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر. فاذا طهرت نعم صلت وطافت وسعت طوافا واحدا وسعى واحدا ويكفي لحجها وعمرها وتكون قائمه. جزاك كما فعلت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان احرمت بالعمره ثم حاضت فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم تبكي فقال ما لك أنا فست هذا شيء كتبه الله على بلاد آدم. قال لها أمرها أن تدخل الحج على العمرة. قال لها إذا طوافت لما طهرت طوافت بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرك يعني يكفي الحج والعمرة. طواف وسعي واحد وداع. طواف وداع. طواف لا طواف الحج والعمرة. سعي الحج والعمرة. طواف وداع. طواف الوداع عن السفر. شكرا جزاك الله. يجوز لكن ما ننصح به الإنسان بالعمرة في هذا الزحام الشديد. لا بأس إذا خف الزحام بعد الزحام يكون عمر عمر. نعم عمرتين يعني. لا بأس لكن الأولى أن تكون في سفرة ثانية. الأولى أن تكون عمرة في سفر. هذا الأولى. بعض العلماء يكره العمرة من مكة والعمرة من الآفاق اللي قادم من بعيد. أما من كان في مكة تعبد مثل الحرام بالطواف والصلاة قراءة ولا يحتاج إلى أخذ العمرة. إذا جاء من بعيد أخذ عمرة من مكة. قال أخذ من عمرة حرج إذا كان من لا يعني يقول إذا راح الإنسان بشغل ولا كذا حتى بعمرة. أما إذا كان في البلد في مكة يكون يأخذ له التنعيم ثم يأتي بعمرة هذا بعض العلماء يقول خلاف الأولى. لكن لا حرج إن شاء الله إذا خط الزحام. لمن تريد؟ لمن تريد أو لنفسك؟ هل هناك أسباب على بلد لم في البلد الليل الواحد يرمي الواحد بعد ذلك صارت الزلزال يوم العيد؟ رمى يوم العيد. ها؟ نعم. وانصرف. وحلق رأسه. لم يحلق. ما حلق؟ لا حلق. بس رمى جمرة العقبة. نعم. إذا ما تحلل، ولا تحلل أول. باقي على إحرام. أين هو؟ أين هو؟ في مكة. الآن في مكة. يحلق الآن، وش اللي يمنعه؟ يحلق ويتحلق. ممنوع إذا كان مع من دولة. وعليه مع وطوف طواف الإفاضة. يسعى على الحج. والجمرات الثلاث الآن ثلاثة وقت. يقول عليه دم. شاة يذبحها من أجل إيش؟ من أجل أنه ترك الرمي، وعليه شاة أخرى من أجل عدم المبيت. ما بث بالميت، ما بث، ما بث بالميت. لا لا ما بث، اللي مزلت هذا في ميناء ما بث ولا ليلة. وإذا بث ليلة واحدة من أيام التشريق، الصواب أنه تصدق بشيء عن الليلة الواحدة. إذا ترك المبيت ليلة واحدة عليه الصدقة، فإذا ترك ليلتين عليه الشاة. صح قول يا علماء. طب الصدقة ليش الشيء؟ ليلة واحدة ما بات عليه الصدقة، صدق بيومتين، ليلتين عليه الدم. الدم على من يحلق لحيته بدلا عن حلق رأسه. هذا حرام لمعصية، فعل معصية صلى الله عليه وسلم. هذا نعم. وعليها أن إحلقات وعليها التوبة والاستغفار حلق المجلس حرام. يقول لنا حف الشوارب وغارف اللحى، حف الشوارب وغارف اللحى، خالف المشركين، خالف المجوس، شبه المشركين. وبعد حلق شبه بالنساء، بعد حلق كل لحيتهم يقولون أصبح المجوس هم اللي أرخوا اللحية، يعني هم اللي أرخوا اللحى. خلاص رجعوا للفطرة. إذا أرخى المجوس اللحية احنا ما نحلق لحانا. نحن باقين، هم رجعوا إلينا، رجعوا إلى الفطرة. الحمد لله نحن نود إن أنهم يسلمون بعد، يسلمون ويكونوا مسلمين. إذا معناه رجعوا، رجعوا إلى الحق، رجعوا إلى الفطرة. مو معناه إن المجوس إذا أرخوا لحام، أو اليهود والنصارى إذا أرخوا لحام روح نحن لحانا حتى نخالفهم. لا، هم اللي وافقون، هم اللي وافقونهم. لك الفرق بيننا وبينهم هم تركتهم ولا تركتنا احنا؟ لا مش فرق احنا. لا لا هم رجعوا يعني رجعوا الفطرة الحمد لله. يعني ما معنى المبيت هنا؟ يعني انا وقت قبل الشروق قبل الشمس من تغرب وقعدت فيها لغايه الفلاتين. ايه الوقت اللي انا فيه؟ وش الوقت اللي رميت متى؟ الساعة بعد اذان الفجر. اذان الفجر بعد اذان الفجر ما في رمي. رمي قبل الفجر. قبل أذان الفجر، قبل الصبح. نعم. والمبيت، المبيت يعني معناه أن تكون موجود في ميناء أكثر من نصف الليل. أكثر من نصف الليل. وأدنى من صلاة الفجر. لا، بعد صلاة الفجر ما في رمي. بعد صلاة ما في الرمي بعد الظهر. من الزوال إلى المغرب، ومن المغرب إلى الفجر. أما من الفجر إلى الظهر ما في رمي. نعم. إلا اليوم الأخير من الثلاثة ما في رمي في الليل من الظهر إلى المغرب فقط. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سبب الزحام الشديد كانوا يجتمعون في وقت واحد. كونهم يجتمعون في وقت واحد، بعضهم أيضا ما يتأدب بالأداب الإسلامية ولا يرفض، هذا هو الذي يؤدي إلى الخير. يكون بعض الناس ما يبالي، يدوس على صوته ولا يبالي. أين القوة؟ ها؟ هو رأسه شوية في الشباب. نعم. الإرشاد موجود، أقول الإرشاد موجود الآن. وزارة الإرشاد الآن. نعم. يعني المفروض مكان، كيف نبعدهم؟ إذا بعدناهم ما وجدوا مكان، طروا في الشمس. هل ابتدي من جديد ولا اكمل من عندي وين انا طلعت؟ لو ضيف يعني لم تاخذ وضوء. اي نعم. تستانف الطواف من جديد. ها؟ تبدا الطواف من جديد، تستانف من جديد. من جديد ها؟ اي نعم. وهذاك ضرعي ها؟ اي نعم. نعم. يقول العلماء عليه أن يرجع إذا كان قريبا، إن كان بعيد مثلا قصر استقر الدم في ذمته، من عيشات يذبحها في مكة ويوزعها. وكل واحد يقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينفرون من كل وجه يعني يخرجون قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت، حتى يكون آخر عهد بالبيت. إذا رجع إلى بلده وأخبره بهذا استقر الدم في ذمته، وقت الواحد يذبحان في مكة. نعم. طيب بالنسبة للصدقة لمن بات ليلة واحدة خارج مكة. نعم. هل بالنسبة للصدقة نعم لمن بات ليلة واحدة خارج مكة نعم هل هي محددة؟ لأني سمعت من الشيخ أدلة أطعام 6 مساكين. ما هي محددة، بعضهم قال يتصدق بنصف ذبيحة، والصواب أنه ما في تحديد ما تيسر. أما الكب من أين جاب هذا التحديد؟ لا هذا في غير طعام 6 مساكين، هذا في المحظور، هذا في إذا فعل محظور، إذا مثلا غطى رأسه متعمدا أو حلق رأسه يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو صدتين في المحظورات. في المحظورات. السلام عليكم. السلام عليكم. لا الشيء المغير متعمد معفو عنه، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل، هذا مرفوع الشيء اللي بدون اختيار الإنسان، لكن الممنوع يكون الإنسان يتعمد قطع الشيء الشعر في نفسه. ما المراد بالنفر الأول في مناسك الحج؟ النفر الأول اسمع يسأل يقول ما المراد بالنفر الأول؟ الحاج الحج له النفر الأول والنفر الثاني. النفر الأول السلام عليكم. النفر الأول هو اليوم 12 يعني ينفر الحجاج النفر الأول، بمعنى أن الحاج يتعجل، إذا رمى يوم 2 مثلا هذا العام بعد الظهر نفر. النفر الثاني من يتأخر إلى يوم 3 ويرمي، هذا النفر الثاني. يوم النفر الأول اللي يرمي يومين بعد يوم العيد 11 و12 ثم ينفر، ينفر يعني يخرج. والنفر الثاني اللي يتأخر يبيت للثلاثة ويرمي يوم 3 بعد الظهر، هذا هو النفر الثاني. ثم أيوما أفضلوا أيوما أفضلوا أفضل التأخير، الأفضل التأخير لأنه في زيادة نسك عبادة مبيت ليلة ورمي، وفيه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما تعجل. ركبت أمس نعم على طواف الثاني ها طواف الوداع ما يصير طواف وداع، إذا قلت أمس ما يصير وداع، الوداع آخر شيء عند السفر. كان أطوف ثاني نعم تطوف عند إذا أردت كان عند الذهاب إذا نعم. وإذا طفت تأخرت تطوف ثالث أيضا عند السفر. جزاك الله خيرا وأكثر من نعم. مطلوب عشان يشرفوها من بعد طواف الوداع التي يشرفوها إلا في ركعتين كل طواف بعد ركعة هو الوداع نعم كله وداع وغيره صلي ركعتين طواف نعم. كل طواف بعده ركعتان، سواء الوداع أو غيره، سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف الوداع أو طواف التطوع. ما في سعي، إذا سعيت مع طواف الإفاضة ما في سعي، إذا سعيت سعي الحج ما في سعي، إذا ما سعيت تسعى في الوداع ما في سعي، إذا كنت سعيت سعي الحج خلاص. نعم بعض الناس قد يدخل سعي الحج يطوف يسعى مع طواف الوداع. نعم ليلة الحادي والعشر يلزم المبيت، لو تأخرت ساعة أو ساعة هذا أفضل، لكن لو تأخرت ساعة أو ساعتين ما يضر، المهم تبيت في ميناء أكثر من نص الليل، سواء من أول الليل أو من آخر هذا أحسن، لكن لو تأخرت من أول الليل